عقشيش يخدم تساوينا يخدم تساوينا ذي سقم الدوني تيس الدوني فيز الساكين السيداوين السيداوين فينك نعززنا فوليس عزيزنا فوليس عقشيش يخدم تساوينا يخدم تساوينا ذي سقم الدوني تيس الدوني فيز الساكين السيداوين فينك نعززنا فوليس عزيزنا فوليس كذا عشني لهنا آمين إن شاء الله هادم السر فحن سيم كل الجهات السفنية آمين إن شاء الله هادم السر فهمن هاد سعون الدرية عمر الحارة آمين هاي قشيش يخدم تساوينا يخدم تساوينا ذي سقم الدوني تيس الدوني تيس الساكين السيداوينا السيداوينا فينك نعززنا فوليس عزيزنا فوليس قشيش يخدم تساوينا يخدم تساويل هذي سقم الدوني فيس الدوني فيس الساكين السيداوين السيداوين فينك عزيزنا فوليس عزيزنا فوليس يا راضينا الدينوين هذا فرح اني مولانيس يا مولانيس هات صقمة ثمغراتك فوشدة آمين يا رسناتي لي ثيريا ها قد لحنا نتنور ثونسة آمين إن شاء الله هذي فراح يسليا يبوي تساس دت دومي البذا آمين إن شاء الله كل شاذ يليا هات عمره نروح بس الحبب مرة آمين هاقشيش يخدم تساويلة يخدم تساويلة ذي صقم الدوني فيس الدوني فيس الساقين السيداوينة السيداوين فينك عزيزنا فوليس عزيزنا فوليس أخشيش يخدم تساويلة يخدم تساويلة ذي سقم الدوني تيس الدوني تيس الساقين السيداوينة السيداوين فينك عزيزنا فوليس عزيزنا فوليس في غراتينا في نوين هذا فرحن الوالدينيس الوالدينيس ليتم تكجذيف هذا فرح النولا ذي ظولان هات ستوم ثمني لذت فانتازيف عرب السبع ذي غبنان ورثت سيلي ثاحة يميتك تسواغيف إن شاء الله هذي سواين الهان هات فنون الدوني تتدوم تلوين أقشيش يخدم تساوينا يخدم تساوينا ذي سقم الدوني فيس الدوني فيس الساكين السيداوينا السيداوينا فينك نعززنا فوليس عزيزنا فوليس أقشيش يخدم تساوينا يخدم تساوينا ذي سقم الدوني فيس الدوني فيس الساكين السيداوينا السيداوينا فينك نعززنا فوليس عزيزنا فوليس يا رافينا في نوين نذ فرحا للوالدين سلوان.